تلفزيون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد إبراهيم أحمد المقيم في عزبة أبو الريش التابعة للكينج ماريوت حي العامرية الثاني محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في شركة الكهرباء. بيقول فيها: لما البهوات قالوا لنا حنقطع الكهرباء بنظام معين على مستوى الجمهورية عشان نخفف الأحمال نظرا للظروف اللي بتحصل في المنطقة، قلنا تمام زي الفل، ما هو طبيعي جدا لازم نخفف ونقف ونتعاون في الأزمات، طبيعي جدا اللي عنده أي شيء يقدر يساعد البلد بيه لازم يقدمه وما يبخلش، معه فلوس ويقدر يتبرع يبقى لازم يتبرع، عنده قدرة يتبرع بعلمه وبجهده أهلا وسهلا، ولو ما عندوش اللي يقدمه بشكل مباشر يبقى يحافظ عليها وعلى كل حبة رمل فيها، وده برضو جهد كبير جدا. واللي زي حالتنا بقى نتحمل في الأزمات دي وفي الأكتر منها كمان لغاية ما تعدي، وبقت الكهرباء تقطع عندنا في عزبة أبو الريش التابعة لكينج ماريوت حيتان العامرية ساعتين كل يوم. بالظبط زي المنطقة اللي أنا ساكن فيها بالظبط، بيقطع برضو من 6 لـ 8، بلك الساعتين دول بيرجعونا لأيام زمان، بنتلم بقى أنا والولاد ونقعد مع بعض كده، لا فيسبوك بقى ولا غيره، بشوف العيال اللي كنت بقعد بالأسابيع ما شوفهمش وبطمن عليهم وعلى مستقبلهم، يعني برضو فيها فوائد. وإحنا برضو يا بيه بقينا نرجع لأيام زمان، بس لما بقينا عارفين إن هم ساعتين بس وعارفين توقيتهم بالظبط بقينا نرتب أمور حياتنا على كده، بنفصل الأجهزة الكهربائية وبنبعد عن الحاجات اللي يلزمها كهرباء، أو لو فيه ضروريات بالكهرباء يبقى نلحق قبل مواعيد التخفيف. حلو قوي حلو قوي قوي قوي. أمال سؤال بس صغير، فين الشكوى؟ فجأة يا بيه وفي الفترة الأخيرة لقينا الكهرباء بتقطع في مواعيد تانية، قلنا جايز غيروا الميعاد، شوية وجت كام ساعة وقطعت، شوية وجت وفي الموعد اليوم المحدد قطعت برضو. طب مش جايز يكون في اعطال ولا حاجة وبيصلحوها مثلا؟ قلنا كده والله يا بيه قلنا كده، لكن الوضع استمر على كده يوم واتنين وعشرة، الكهرباء بتقطع في مواعيد مختلفة وكذا مرة في اليوم غير موعد التخفيف الاصلي، لغاية ما الاجهزة الكهربائية باظت. ولاحظوا اننا برضو يعني في فصل الشتاء، والبرد والليل مع قطع الكهرباء توقيت يسهل حالات السرقة، وإحنا في مناطق بعيد وعلى الأطراف ومحتاجين في الليل بالذات كهرباء، هي دي مشكلتنا في منطقة عزبة أبو الريش التابعة لكينج ماريوت نطاق حي العامرية بمحافظة اسكندرية. يا ترى هنلاقي حد يسمعنا ويحل المشكلة ولا هنفضل نعاني زي ما احنا؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.